الوحدة الثامنة، الدرس الثاني والخمسون. فهم المسموع. القسم الأول. استمع إلى النص ثم أجب عن الأسئلة التالية. هجرة العقول. تحيا الأمم وتتطور بعلمائها، والمجتمع الذي يعاني تسربا في هذه العقول يعد مجتمعا محروما من أثمن ثرواته، عاجزا ولا شك عن التقدم المطلوب والرقي المنشود. والشواهد عبر التاريخ أكبر دليل على ذلك، فلم نجد مجتمعا جذب العلماء والمفكرين والباحثين إلا وكان له نصيب من التطور. وفي المقابل تثبت شواهد التاريخ كذلك تأخر الدول والمجتمعات التي يهجرها أبناؤها. وعندما أقرت بعض الدول وبالذات الغربية منها قبول هجرة المفكرين إليها، كانت تعي أهمية هؤلاء المفكرين والمبدعين في دعم بحوثها وتحسين المستوى الصحي بها ورفع المستوى التعليمي بها أيضا، حتى أن أمريكا غزت الفضاء بعدد كبير من العلماء، نسبة كبيرة منهم من المهاجرين، بل وقدمت كثير من هذه الدول كثيرا من التنازلات من أجل قبول هذه الهجرات، فهذه الهجرات تؤدي دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد الغربي. والملاحظ أن الدول الطاردة أو التي هجرها أبناؤها هي الدول النامية. ويلاحظ أيضا أن الهجرة ذات خط واحد، وهي إلى المجتمعات الغربية بالدرجة الأولى. وهناك دراسة أثبتت أن نسبة كبيرة من المهاجرين إلى البلاد الغربية هم من أبناء المسلمين الذين لا يعودون. وأثبتت بعض الدراسات على سبيل المثال أن 50% ممن هاجروا إلى الولايات المتحدة بين الفترة من عام 1970 للميلاد إلى عام 1980 للميلاد من المبتعثين وغيرهم لم يعودوا إلى بلادهم. هجرة العلماء ليست وليدة هذا العصر، فالعلماء منذ القدم يهاجرون ويبحثون عن مراكز العلم، إلا أنها كانت في أغلبها بل كلها داخل الوطن الإسلامي نفسه، ينتقل العالم من جزء منه إلى آخر، بخلاف ما عليه الهجرات في هذا العصر، حيث أصبح العلماء يتركون أوطانهم إلى خارجها خاصة إلى الغرب. ويستطيع الإنسان أن يعرف مدى طرد البلد لعلمائه أو استقطابه لهم إذا عرف الميزانية التي يخصصها هذا البلد للأبحاث والمكانة التي يوليها للعلماء. فالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تصرف 3% من ميزانيتها الكلية على البحث العلمي، أما اليابان وألمانيا فهما تصرفان 2.5% من ميزانيتيهما على البحث العلمي، وبريطانيا وفرنسا تصرفان 2.3% من ميزانيتيهما على البحث العلمي. أما في البلاد العربية والإسلامية فإن المخصص للبحث العلمي أقل من 1% من الميزانية، وفي بعض الأحيان أقل من 0.1%، وهذا كله يعطي فكرة عن اتجاه الهجرة.